بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم إن شاء الله الكلام على موضوع الأطعمة، وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أثناء المراجعة بعض ما نص الفقهاء عليه مما يحل أكله وما يحرم، ثم تكلمنا على القاعدة الكلية فيما لا نص فيه، وهو أنه يرجع فيه إلى ذوي الطباع السليمة من العرب في حال الرفاهية، فإن استطاعوه أكلناه وإلا حرمناه. وقلنا إذا جهل اسم حيوان سئلوا عنه وعمل بتسميتهم، وإن لم يكن له اسم عندهم فتبر بالأشبه. ثم تكلمنا بعد ذلك على الجلالة، وذكرنا خلاف الإمام النووي والرافعي فيها، فعند الإمام الرافعي إذا ظهر تغير لحمها فإنه يحرم، وهذا مما استدركه الإمام النووي على الرافعي، فقال: قلت أصح يكره والله أعلم، أي أنه لا يحرم أكله وإنما هو مكروه. ولذلك قالوا إذا أتي الإنسان بجلالة أو اشترى جلالة فإنه يستحب لها أن يعرفها زمنا يطيب لحمها خلاله. وقد استطرد الفقهاء في كتاب الأطعمة بعد أن تكلموا على ما يحل وما يحرم منها وعلى القاعدة الكلية فيها، استطردوا في الكلام على ما يتعلق بهذا الموضوع من الأطعمة، فقالوا: إذا تنجس طاهر، وقد مثل له الإمام النووي بالخل والدبس الزائر، الدبس له حالتان: حالة ملوعة وحالة تجمد كالدم. قالوا: إذا تنجس، عندنا المائعة ليست كالماء، الماء ينقسم إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. الماء الكثير يتنجس بالتغير، والماء القليل يتنجس بالملاقاة سواء تغير أم لم يتغير. وأما المائعة سواء كانت قليلة أم كانت كثيرة فحكمها حكم الماء القليل، تتنجس بمجرد ملاقاتها للنجاسة، فإذا نزلت فيها نجاسة نجستها سواء أغيرت لونها أم لم تغيره، تغير طعمها أم لم يتغير، تغير ريحها أم لم يتغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الفأرة تموت في الزيت، فقال: إن كان مائعا فألقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمائع الذي يتنجس هو الذي يكون محصورا، فكل ما يقع تحت الحصر فإنه يتنجس، فإذا خرج عن حد الحصر على افتراض وجوده كبحيرة مثلا من الزيت ما تتنجس هذه بوقوع النجاسة فيها، وإنما تتنجس بالتغير. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو تنجس طاهر كخل ودبس، هذا للترتيب فقط وليس المراد به أن الأمر مقصورا على الخل والدبس، وإنما هو للتمثيل. قال: كخل، والخل طبعا له حالة واحدة، ودبس ذائب، دبس ذائب يعني خرج به الدبس الجامد، فإذا وقعت سامت أو النجاسة في الدبس الجامد فإنها تبقى ويبقى ما حولها كالسم. نعم. وإذا تنجس يحرم أكله ويحرم شربه ويحرم استعماله، وإذا سقط على شيء نجسه. قال: وما قصد بمخامرة نجس كحجامة وكنت. أنا أتكلم عن المكاتب، في بعض المكاتب مباحة وبعض المكاتب يعني الأشياء التي يكسب الإنسان منها تكون مندوبة، وبعض المكاسب تكون محرمة، فالكسب الذي يأتي من طريق الحرام يكون حراما، والكسب الذي يأتي من طريق المكروه يكون مكروها، والكسب الذي يأتي من طريق المباح يكون مباحا. قال وما كسب بمخامرة نجس، يعني كسب الذي يكون بتعاطي أشياء نجسة كحجامة، حجامة تعرف الحجامة، خروج الدم من الجسد وتلوث يد أو ثوب الحجام ينجسه، فهذا كسب ناتج عن عمل اختلط بالنجاسة بمخامرة نجس، بمخالطة النجاسة. مثل له الإمام النووي بالحجامة والكنس لنحو الزبد مثلا، إذا كان يكن الزبد أو السمور نجسة فالكسب الذي يكون من هذا يكون مكروها. يكره للحر تناوله ولو كسبه الرقيق، يعني وأن الذي كسبه عبد كان عنده فإنه يكره له أن يأكل منه. قال ولذلك قال ويسن ألا يأكله إذا كان عنده لا يأكله، وأن يطعمه رقيقه أو أنه يعرفه لناضحه. مراد بالناضح البعير الذي يسقى عليه الماء، وفي معنى البعير كل حيوان آخر لا يأكله وإما أنه يطعمه لدوابه. قال وحكم سائر الدواب كذلك، وذلك لما رواه ابن حبان وصححه والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال أطعمه رقيقك واعرفه ناضحك. طيب النهي حسب قواعد الأصول يقتضي التحريم، قال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، سئل عن كسب الحجام فنهى عنه، والنهي يقتضي التحريم ولكنه يقتضي التحريم إذا تجرد عن القرائن، فإذا وجدت قرينة تصرفه عن الحرام فإنه يصرف عنه، وهنا وجدت قرينة تصرفه عن الحرام أو عن الحرمة إلى الكراهة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو كانت الأجرة حراما، لو كان ما يكتبه الحجام حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأن ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه، ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه، فلو كان كسبه حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. نعم، لأن إعطاء الحرام إعانة على الناصية، والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يجوز الدفع في المعصية إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الماسة، كما لو أن إنسانا أعطى ظالما مالا ليدفع عن نفسه ظلمه، هذا يجوز، يحرم على الظالم الأخذ ولكنه يجوز للإنسان أن يدفع هذا المال ليدفع عن نفسه الضرر، ونظير هذا الرشوة. قالوا إذا منع الإنسان حقه منع حقا له، ما منع أشياء يطلبها طمعا فيدفع الرشوة من أجل أن يصل إليها، لا، منع حقا له يريد الوصول إليه ولكن لم يستطع الوصول إليه إلا بطريق الرشوة، يجوز أن يدفع الرشوة، وحرام على ذلك أن يأخذ الرشوة. نعم، فإذا لم يكن حقا له ودفع الرشوة عند ذلك قد دفعها للإفساد، فيحرم على الدافع ويحرم على الآخر. نعم، وقد فات الفقهاء كل ما في معنى الحجامة وكنس الزبل عليهما، قاسوه على الحجامة، كل ما فيه نجاسة قاسوه على الحجامة، فكل ما فيه نجاسة يعني يتنجس الإنسان به أثناء العمل فالكسب الناتج عنه يعتبر كسبا مكروها ولكنه ليس بحرام. وقد أجاز الفقهاء أيضا إلى جانب إطعامه للدابة أن يشتري به ثيابا ليلبسها، أو أنه يتصدق بذلك المال يدفع في المصالح العامة، كل هذا جائز. يمكن واحد يسأل يقول ايش الفرق ما بين الملبوس وما بين المطعوم؟ في فرق كبير جدا بين الملبوس وما بين المطعوم. الطعام ينبت منه لحم الإنسان وعظمه ينمو الإنسان عليه. فرق بين اللحم الذي ينمو على الحرام وبين الشيء الذي يستعمل للاستهلاك. الزيت النجس يحرم علي أن أكله، لكن يحرم علي أن أستطيع به، هذا منفع وهذا منفع، لكن ماذا أعمل به؟ ما دام هناك في مصلحة أستطيع أن أستفيد به أستطيع. فالأكل شيء واللباس شيء آخر، الأكل شيء والإنفاق المال شيء آخر. نحن نقول للناس دائما يجب على الإنسان أن يحتاط في مطعمه بما لا يحتاطه في ملذته وما شابه هذا. طبعا إذا ورد به نص حرام حرام، هذا ما في فرق بين الاثنين، لكن عم نتكلم عن الأمور التي من هذا القبيل. الإنسان لما بيستعمل صابون فيه شبهة يقال والله إنه فيه خنزير مثلا، استعمل الصابون ما هي مشكلة، مثلا يده جمع الصابون ما ترتب على ذلك شيء أكثر من أنه تنجس يده بعد ذلك زالت النجاسة. وعند الحنفية إذا استحالت العين تصير طاهرة ما في إشكال، يعني الأمر بسيط. لكن أن يأكل الإنسان شيئا فيه شبهة فينزل في بطنه وعلى ذلك ينمو عليه جسمه، على ذلك أن جسمه نمى على الحرام، فرق ما بين الأمرين. ففي كثير من الأشياء يتسامح فيها في مواطن ويتشدد بها في مواطن أخرى. نعم. قال الفقهاء ولو كانت الصنعة جنيئة، لكن ما فيها مخامرة نجاسة، جنيئة لكن لا توجد فيها مخامرة نجاسة، هل تحرم أم لا تحرم؟ أو لا تحرم بناء على التعليل الذي ذكرناه من أن النهي عن كف الحجاب إنما هو لمخامرة النجاسة. لكن شبهة الجنيئة بالنسبة للذي يتعاطاها له حالتان، حال الأولى أن يكون بحاجة الله محتاج أن يعمل بها، ما عنده عمل يعمل بها ولا إشكال فيه، ولكن لو كان الإنسان يجد عملا كريما وبعد ذلك يتعاطى عملا جنيئا بغض النظر عن الكسب الذي يكسبه هل هو مكروه أو مباح، هذا العمل مسقط للمروءة ومخل بها. كما لو أن إنسانا غنيا ثريا يذهب ويعمل في كنز الزبالة مثلا، الإنسان الذي يحوج لهذا لا يسقط مروءته، يعتبر عملا كريما بالنسبة له بغض النظر عن الكسب، أنا أتكلم عن العمل. لكن الرجل الذي يستطيع أن يعمل عملا شريفا كريما فلك يعمل بعمل فيه خسة ودناءة بغض النظر عن الكسب، هذا مسقط للمروءة ومذهب للعدالة. العدالة قال العلماء هي ملكة تحمل صاحبها على ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وملازمة أو التخلق بأخلاق أمثاله في زمانه ومكانه. فالمفترض بنا أن ننتبه لهذا بغض النظر عن كراهة الكسب أو إباحته، العمل قد يكون مسقط للمروءة مع أن الكسب ليس مكروها وليس حراما. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وكره جماعة كسب الصوار، كسب الصائر. ليش كرهوا كسبه؟ بعض الفقهاء كره كسب الصائر. لماذا كرهوا؟ لماذا؟ قال لأن الصوار كثيرا ما يخلفون الوعد، كثيرا ما يخلفون الوعد. انظروا إلى اهتمام أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم بموضوع الوعد. موضوع الوعد موضوع خطير في الإسلام، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من آيات النفاق، نفاق العمل وليس نفاق العقيدة. نفاق العقيدة يخرج صاحبه من الملة وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولكن نفاق العمل ما يخرج صاحبه من الملة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالنفاق لبيان أهميته وأثره، لأن النفاق في العمل قد يؤدي إلى النفاق في العقيدة، قد يؤدي دائما الصغائر طريق الكبائر والمعاصي بريد الكفر. نعم. فالموعد له أهمية كبرى في الإسلام، لكن مع الأسف صار اليوم الإخلاف هو أصل في حياة المسلم، في حياة المسلمين اليوم الإخلاف من الموعد، عدم الانضباط في الموعد أساس في حياة المسلمين. ظاهرة العامة لأمتنا أنها لا تحترم الموعد، الظاهرة العامة للعالم الإسلامي كله، الظاهرة العامة ما ما أقول كل إنسان، الظاهرة العامة أنها لا تأبه للموعد، يعني لا تأبه لموضوع النفاق وموضوع الإيمان، ما تأبه لهذا نهائيا. وتخلق به أعداؤنا الكفر اليوم متخلقون بهذا، سواء كان الباعث على هذا الخلق الخوف من القانون، أو كان الباعث عليه ملكات صارت عندهم بعد أن كانت مفقودة فيهم. على كلا الحالين ظاهرة الوفاء بالوعد موجودة فيهم، وظاهرة إخلاف الوعد موجودة عندنا. بعض الأسلافنا بعض الفقهاء كرهوا كسب الصائغ، قال النووي في الروضة: وكره جماعة كسب الصواغ. ليش؟ قال الرافعي: لأنهم كثيرا ما يخلفون الوعد، لأنهم كثيرا ما يخلفون الوعد. فإذا علمنا بهذه العلة التي قالها الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، معنى ذلك أن كل أرباب الحرف والصناعات في عصرنا اليوم مكروه كسبهم، لأنك قلما تجد في مجتمعاتنا من يصدقك في الموعد، قلما، مو بس مثل البياع أو الحرفي أو الذي البناء أو المقاول، وكل الناس داخل أمرين من المقاولين، لكن أخلاق المسلمين العامة، أخلاق المسلمين العامة كلها قائمة على هذا الأساس. موعود إخلاف الوعد جزء طبيعي لحياتنا، ما نقيم نهائيا عندنا مع الأسف الشديد. فرحم الله الإمام الرافعي، لو خرج في عصرنا اليوم لقال كل الحرف الموجودة كسبها مكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، مخالطة الربا هذا موضوع بديهي، هذا عند ذلك إذا وقع والاحتمال وقوعه بالربا قالوا بالكراهة، فإذا وقع بالربا فعلا عند ذلك ينتقل إلى طور الحرمة. ثم تكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على الجنين الذي يكون في بطن المذكاة، تكلم على موضوع الأطعمة. فإذا وجد جنين في بطن شاة ذكيت، ما حكم هذا الجنين؟ جنين في بطن بقرة ذكيت، الجنين الذي يوجد في بطن الحيوانات التي يجوز أكلها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكى، سواء وجد ميتا أو وجد حيا لكنه عاش عيشا مذبوح، يعني العضلات سوف يموت ما تستمر حياته، سواء نبت عليه الشعر أو لم ينبت. إذا وجد في بطن مذكى، سواء كانت التذكية بالسكين أو كانت التذكية بإرسال السهم بالصيد أو كانت بإرسال الكلب المعلم أو كانت العطر في أنواع التذكية جائزة. هناك بعض الدواب التي لا يجوز صيدها لكن قد يرسل عليها السهم في حالة ما كبعير النبدة، بعير هرب، هذا كان مقبولا عليه، ما يجوز صيده بالسهم لكن الآن يجوز. بعير كرده في بئر ما نستطيع أن ننحره من اللبة، ننحره من مكان آخر، يجوز لنا أن ننحره في مكان آخر كما مر معنا في الذبائح. نعم، فالتذكية بأي وسيلة كانت ما دامت زكاة شرعية يجوز لنا، إذا وجدنا جنينها في بطنها ميتا يجوز لنا أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه: زكاة الجنين زكاة أمه، أي أنه بزكاة أمه ترك المذكى وجاز لنا أكله، لأنه تبع لأمه فيصير كجزء من أجزائها. وزكاة الشاة أو الحيوان زكاة في جميع أجزائه. قال: ولأنه لو لم يحل بزكاة أمه، طبعا هو مات بزكاة أمه، لو لم يصر حلالا لحرم علينا ذبح أمه، لأن ذبح سوف يؤدي إلى إماتته وعند ذلك يحرم علينا أن نذبحها. قال: لأنه لو لم يحل بزكاة أمه لحرم زكاتها مع ظهور الحمل، كما لا تقتل الحامل قولا، إذا أردنا أن نقتص من الحامل هل نقتلها إذا كانت حاملة؟ ما نقتلها، إنما ننظرها حتى تضع حملها وبعد ذلك يقام عليها الحد. وأما أثناء الحمل فلا يتم قتلها، سيودي بحياة الولد، سيميت الولد. فلو لم يكن الجنين حلالا بتذكية أمه لحرم علينا قتل أمه. فعلى كل حال نحن دائما نذكر هذه العلل من أجل تقوية النص، لكن العلة الأولى الأصل في الموضوع هو النص، زكاة الجنين بزكاة أمه. وإنما يذكر الفقهاء هذه العلل أولا تقوية النص، وثانيا من أجل القياس فيما لو احتجنا إليه. هذا إذا ذبحنا الحيوان وكان الجنين ميتا. أما إذا خرج وبه حياة مستقرة حي قال فلا يجوز أكله بزكاة أمه فيما إذا مات بعد ذلك، لابد لنا من ذبحه، لابد لنا من ذبحه. قال ولابد أن يسكن عقب ذبح أمه، وكان حيا لما كانت أمه حية، ذبحنا أمه فاضطرب اضطرابا كبيرا ما سكن بسرعة. قال فلو اضطرب في البطن بعد ذبح أمه زمانا طويلا ثم سكن مات لم يحل، كما قاله الشيخ أبو محمد أي إمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الفروض، وأقراه أي إمام النووي والإمام الرافعي أقراه عليه. قال فلو مات قبل زكاتها، مات قبل زكاة أمه، طبعا هذا يعرف بالقرائن، لو علمنا أن الجنين مات في بطن أمه قبل أن تزكى، يعني ما مات بسبب زكاتها وإنما مات موتا طبيعيا قبل أن تزكى أمه كان ميتة بالاتفاق، صار كفضلة من فضلاتها لا بد أن يلقى ويطرح. ذكر الشارح هنا الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى بعض الفروع قبل أن ننتقل إلى موضوع المضطر أتكلم عليها لأنها مهمة. قال أولا أفضل الكذب الذي يكتبه الإنسان وما كان ناتجا عن زراعة وتجارة، أفضل الكذب وما كان ناتجا عن زراعة وعن تجارة. قال أفضل ما أكلت منه كسبك من زراعة، لأنها أقرب إلى التوكل. ولخبر لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ثم من صناعة، لأن الكسب فيها يحصل بكسب اليمين. ثم من تجارة، لأن الصحابة كانوا يكتسبون بها. هناك أشياء أيضا في موضوع الأطعمة لابد من معرفتها، وهي قواعد عامة. قال يحرم تناول ما يضر البدن أو العقل، قاعدة عامة، كل ما يؤدي بضرر في البدن أو العقل يحرم علينا تناوله. مثل له هنا بالحجر والتراب والزجاج والسم والأبيون وما شابه هذا، حشيش. ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل لو أردنا أن نطبق كل قواعد الشريعة عند كل الفقهاء الدخان، ما توجد قاعدة تبيح الدخان، ولا سيما اليوم بعد أن علم ضرر الدخان. ضرر الدخان لم يعد مضمونا، في الماضي كان ضرره مضمونا، كان الناس يظنون أن غنا أن له أضرار، ولكن اليوم أصبح ضرر الدخان يقينيا. واليوم الإحصائيات الذين يصابون بسرطان الرئة، كل ستة يموت واحد منهم بسرطان الرئة، النسبة عالية جدا. فكل قواعد الشريعة تؤدي إلى تحريمه. نعم. والشيء أيضا يعني المؤسف أن العالم الغربي اليوم في أوروبا كان مرت فترة على الناس الذي لا يدخن يعني كأنه فاقد لمنصب اجتماعي، يعني من كمال المنصب الاجتماعي، من كمال المكان الاجتماعي أن يدخن الإنسان، رجل أو امرأة، كبير أو صغير. اليوم قل ما تجد من يدخن في أوروبا، قد تمشي في الشارع مسافات طويلة ما تجد أحد يدخن. كثير من شركات الدخان التبغ أغلقت وانتهت، ولكن بقي التدخين هنا في بلادنا المتخلفة، بلاد المستعبدة يروج فيها للدخان. وأما العالم الغربي ما فيه مجال للتدخين، وأمريكا اليوم أكثر من أوروبا في موضوع التدخين. يعني صار المدخن اليوم ينظر إلى نظرة نظرة سخرية، نظرة احتقار، هذا إنسان يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين، يعني ما عنده ذوق. إذا كان يؤذي نفسه فليؤذي نفسه بعيدا عن الآخرين، أما أن يركب سيارة أو يجلس في مكان محصور ويدخن وينفخ على الآخرين يؤذيهم جميعا، هذا دليل على عدم الإحساس عنده. نظرة العالم الآن له نظرة يعني سخرية واستهزاء، ما عدا بلادنا ومع الأسف ما زالت تدخين الذات فيها. الأولاد في المدارس، الله صغار في المدارس تجده يدخن، ما يوجد وعي، لا يوجد وعي ولا يوجد توعية، لا يوجد توعية ولا يوجد وعي. الآن شيء عجيب، يعني تمشي في أوروبا في الشوارع قليل ما تدخن نسبيا، لما أقول عددية أعتقد تجد مئات آلاف ملايين، لكن نسبيا بالنسبة لما كان في الماضي صار قليل جدا، قليل جدا. نعم، فهذا يحرم تناول ما يضر البدن أو العقل، قاعدة عامة، كل ما ثبت ضرره يحرم على الإنسان تناوله. قال ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه، الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، هذه قواعد عامة، الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، ما لم يرد هناك نص، هذا ما وراء النصوص، إذا ورد نص في شيء ما فالمرجع أولا وأخيرا إلى النص لا نعبو. إذا لم يوجد في المسألة نص، القاعدة العامة الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. قال فيحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه، هذه القاعدة العامة، لكن هناك مستثنيات استثنيات منها. قال أولا جلد الميتة، قال جلد الميتة الذي دبر وإن صار طاهرا، يعني قلنا كل طاهر لا ضرر فيه يجوز أكله، قال هذا مستثنى من القاعدة. نعم، إلا جلد ميتة دبر فلا يحل أكله، بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، يعني كل ميتة حرام عليكم. والعموم في الأشخاص يستلزم ثلاثة أشياء في أصول الفقه، يستلزم العموم في الأحوال، ويستلزم العموم في الأزمنة، ويستلزم العموم في الأزمنة، يعني حرام في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال حرام. فبناء على هذا كونه دبر صحيح صار طاهرا، نستعمله نلبسه نصلي عليه ونصلي فيه على السواء، لكن ما يجوز لنا أكله. جلد الميتة إذا دبر فلا يحل أكله لعموم قوله تعالى. نعم، أما جلد المذكى، جلد المذكى الشاة التي ذكيت، فهذه كل شيء فيها طاهر وجلدها طاهر، ونحن حينما نذبه جلد المذكى ما نطلبه للطهارة. نحن الآن جلود حيوانات مذبوحة نطلبها ونعمل جلدها إما للأحذية أو للثياب أو للجلوس عليه، هذا ليس لتطهيره وإنما من أجل تليينه، من أجل نزع فضلاته، من أجل الحفاظ عليه حتى لا يتفسخ ويتقطع، هذه طاهرة قبل الدلو وبعد الدلو فيجوز أكلها. نعم، هذه واحدة. الشيء الثاني قال كل ما استقذر وإن كان طاهرة، هناك أشياء طاهرة لا ضرر فيها ولكنها مستقذرة، مثل البخار والبني طاهر ولكنه مستقذر، قال فيحرم أكله، هذا الشيء الثاني مستثنى من القاعدة. قال والحيوان الحي والسمك والجراد لا يجوز، السمك يجوز أكله وهو حي، يجوز لك أن تأكلها حية إذا تضعها في المقلاة وهي حية لأنها لا زكاة لها. فالحيوان الحي سوى السمك والجراد لا يجوز أكله، هذه الأمور الثلاثة مستثنى من القاعدة التي ذكرناها، وهي أن كل طاهر لا ضرر فيه يجوز أكله. نعم، قال ويحرم النبات المسكر وإن لم يطرب، هناك بعض النباتات تسكر لكنها لا تؤدي إلى الطرب الذي يكون ناتجا عن السكر، إن السكر ليس مجرد اختلال في توازن الإنسان أو غياب عقله، وإنما هناك طرب يحدث للسكران، قال الذبائح إذا أثر ولم يطلب، ما دام قد أثر فإنه يحرم لإضراره بالعقل وإن لم يطلب على صاحبه الحد. نعم. طيب هل يجوز التداوي به؟ قال يجوز التداوي به عند عدم وجود غيره. إذا ما وجدنا دواء طاهرا يجوز لنا أن نستعمل الدواء الذي وجد فيه المسكر إذا تعين ولم يوجد غيره، عند ذلك يجوز لنا أن نستعمله. طيب. لأن ننتقل إلى موضوع آخر متعلق بموضوع الأطعمة، وهو حالة المضطر. نحن ما ذكرناه من المحرمات من الأطعمة إنما هو في حالة الرفاهية، الإنسان في مدينته في بيته في حالة العيش الرغيد، كل شيء متوفر عنده، فيحرم عليه أن يأكل الميتة، يحرم عليه أن يأكل الخنزير، يحرم عليه أن يأكل الكلب، يحرم عليه أن يأكل الحيوانات التي ذكرناها مما ورد النص في تحريمه أو دلت القواعد الشرعية على تحريمه. لكن في بعض الحالات حالات الضرورة غير حالات الرفاهية. إذا وصل الإنسان إلى حالة الضرورة، إيش حالة الضرورة؟ الناس يخلطون في موضوع الضرورة. الضرورة ليست الأمر الذي يتعذر على الإنسان الوصول إلى بعض ما يشتهيه إلا بواسطته، ليست هذه الضرورة. بعض الناس عنده 10,000 دينار 100,000 دينار يحتاج في تجارته 200,000 دينار، ما يستطيع أن يصل ل 200,000 دينار إلا بالقرض الربوي، هو بحاجة ل 200,000 دينار لتجارته، لكن ليست هذه ضرورة. هذه ليست ضرورة لأنه عنده مال يكفي، ليس من الضرورة أن يتجر ب 200,000، يتجر ب 100,000 وهذا كاف له. إنسان بنى غرفة سكن فيها بحاجة لغرفة ثانية، غرفة ثانية يحتاج إليها، قد عدم وجود الغرفة الثانية يودي به إلى بعض الحرج، لكن حياته مستمرة لا إشكال فيه. هذا لا يجوز له أن يقترض مالا ربويا ليبني غرفة ثانية. هذه ليست حالة الضرورة. حالة الضرورة هي الحالة التي تصل بالإنسان لدرجة لو لم يستعمل هذا الممنوع لفقد أحد الكليات الخمس، وهي الدين أو العقل أو المال أو النسل أو النفس. إنسان مسافر معه طعام قليل فيه مشقة، عنده طعام قليل، عنده رغيف خبز جائع، رغيف خبز ما يكفي طيلة النهار من الصباح إلى المساء يأكل من هذا الرغيف، ما يكفي في العادة ويأكل 5 أرغفة، يأكل 10 أرغفة، يأكل دجاجتين على المائدة، لكن عنده فخذ من الدجاجة، هذا ما هو مضطر لحد الآن، ما هو مضطر، وصل لحالة حرج حالة ضيق، ما هو مضطر، ما وجد عنده شيء من الطعام نهائيا، لكنه قوي يمشي ليس بحاجة لأن يأكل الميتة، هذا ما هو مضطر، ما هو مضطر، تضايق ضيق يسير يستطيع أن يتحمله، يستطيع أن يمشي الآن 10 كيلومتر ولا يسقط، لا يغمى عليه، متضايق لكن ما يغمى عليه، هذا لا يقال له مضطر. المضطر هو الذي يصل لدرجة لو لم يأكل لما هذا يقال له مضطر. إنسان عنده مرض، قال له الأطباء لابد لك أن تعمل عملية جراحية، ما عنده مال، طلب من إخوانه من أصدقائه من الناس جميعا ما أقرضه أحد قرض حسنا، وجد أمامه المصرف الربوي، قال أنا أقرضك بالربا، يجوز أن يقترض في هذه الحالة لأنه لو لم يعمل عملية جراحية لمات، هذه حالة الضرورة. أما إذا ما عمل عملية جراحية ما في مشكلة، الآن الطبيب قال لو إن عملتها الآن أفضل، عملتها بعد شهر ما في مشكلة، هذا ما يقترض قرض ربوي لأنه ليس في حالة الضرورة. حالة الضرورة هي الحالة التي تصل بالإنسان بدرجة لو لم يرتكبها، لم يرتكب معها المحرم، فقد أحد الكليات الخمس، هذه يقال لها حالة الضرورة. وبناء على هذا قال ومن خاف على نفسه موتا، خاف على نفسه موت أو مرضا مخوفا يخاف منه الموت، وصل لدرجة إذا ما تعمل هذا الأمر المحرم يخشى أن يصل لدرجة الموت. قال من خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا ووجد محرما، وجد محرما، وجد شاة ميتة، وجد لحم خنزير كانت في الصحراء، وجد لحم كلب حيوان آخر يجوز له أن يأكله، قال لزمه أكله، لزمه أكله، يجب عليه أن يأكله في هذه الحالة، لأنه لو لم يأكل لمات. ذرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا وجد عندنا ضرران أحدهما كبير والآخر صغير، يدفع الضرر الكبير ارتكاب الضرر الصغير، يدفع الضرر الكبير ارتكاب الضرر الصغير. وهنا درء مفسدة الجناية على الحياة أهم من درء المفسدة المترتبة على أكل الميتة وعلى أكل الخنزير أو ما شابه هذا، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا خاف على نفسه الموت أو المرض المخوف أو زيادة المرض، زيادة المرض نعم، أو طول مدته ومدة المرض اللي هو فيها للمرض المخوف نعم، يجوز له في هذه الحالة أن يرتكب المحظور وأن يأكل من الميتة. وقيل قول ضعيف عندنا يجوز، ما يجب، هذا القول نفتى به أنه واجب، يجب عليه أن يأكل الميتة. وقيل إنه يجوز، ليش يجوز؟ قال إن شاء أكل وإن شاء مات، إن شاء أكل وإن شاء ترك المرض يعمل به ما يشاء، هذا القول الضعيف. ليش؟ هذا قياسا على الصائد، قياسا على الصائد. لو صال عليك صائد، لو صال عليك صائد يعني واحدة تدعى لي، يجوز لك أن تدفعه للأخفي فالأشد فالأشد فالأشد ولو وصل لدرجة القتل، يجوز لك أن تقتله، ولكن يجوز لك أن تتركه ولو قتلك، يجوز لك أن تتركه، ما يجب عليه. وهنا قالوا لماذا أوجبتم عليه أن يأكل من الميتة؟ يجوز له أن يأكل ويجوز له أن يدع قياسا على الصائم. لكن أصحاب القول الأول وهم الذين قالوا بالوجوب قالوا في فرق بين الاثنين، الحالة الصائل يؤثر غيره على نفسه، يؤثر غيره على نفسه، الصائل قد يكون مسلما مسلم عاصي ما أراد أن يقتله، كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه آثر أن يموت على أن يريق دم مسلم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. هنا في شيء آخر، مات وترك إنسان آخر غيره بالبقاء على نفسه، مات ليبقى غيره حيا، لكن هنا ما في شيء آخر، أنت تقتل نفسك بدون مقابل. ففرقوا بين الأمرين، قالوا في حالة الصيام يجوز له أن يستبقى الصائم، ولكن في هذه الحالة، في حالة عدم وجود الطعام الذي يفضي إلى الموت، قالوا هذا يجب عليه أن يأكل حتى يدفع عن نفسه الموت نعم. والإنسان الذي يجوز له أن يأكل في حالة الضرورة المسافر إذا وجد الميتة واضطر إليه يأكلها، شريطة ألا يكون سفره سفر معصية. فإذا كان عاصيا بسفره أي أنه أنشأ السفر من أجل المعصية، كما لو سافر من هنا إلى بلدة أخرى من أجل أن يرابي هناك أو ليسرق بيتا هناك أو ليقتل مسلما هناك أو ليرتكب فاحشة هناك، هذا السبب الذي أنشأ من أجله السفر معصية، هذا قال عاصي بسفره، هذا لا يجوز له أن يترخص، لأن أكل الميتة رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي، قاعدة فقهية عامة، الرخص لا تناط بالمعاصي، هذا ولو وجد لدرجة الموت لا يجوز له أن يأكل، لأنه بإمكانه أن يتوب وعند ذلك يترخص. وأما العاصي في سفره يعني هو أنشأ سفرا مباحا أو مندوبا وأثناء السفر عصى، هذا يترخص، كما يترخص المقيم إذا عصى أثناء الإقامة. ففرق بين العاصي في السفر والعاصي في سفره نعم. لكن هناك في بعض الميتات تختلف، يعني مسافر وجد ميتة، لكن وجد ميتة خنزير، وجد ميتة شاة، أيهما الذي يأكل؟ قال يأكل ميتة الشاة، لأن في حال حياتها كانت طاهرة وتمجدت بالموت. أما الخنزير فهو نجس في حال حياته وفي حال موته من باب أولى. وكذلك الكلب، قال لو كانت الميتة من حيوان نجس في حياته كخنزير، وميتة حيوان طاهر في حياته كحمار، وجب تقديم ميتة الطاهر كما صححه الإمام النووي في النجم. ولا شك أنكم تستغربون هذا الكلام، يعني الإنسان في حالة الرفاهية تشميز نفسه، يقول كيف يأكل الناس هذا؟ نسأل الله تعالى ألا يخرجنا لهذا، لكننا لو أخرجنا إليه لوجد الإنسان أن طعام الميتة في هذه الحالة من ألذ الأطعمة. نسأل الله تعالى ألا يخرجنا وألا يخرج مسلما لهذا. نعم. قال هذا يأكل مطلقا؟ قال لا. قال إذا كان يتوقع حلالا قريبا، وصل لحالة الضرورة، وصل لحاله لو لم يأكل سيقول ما حد يستطيع، طبعا هذا المشي سيودي به إلى لا تستعرض، وصل لحالة الضرورة يعني الآن يجوز أن يأكل، لكنه عارف أنه لو صبر 10 دقائق حالة تبيح له أن يأكل، لكن لو صبر 10 دقائق لوجد حلالا، هل يجوز له أن يأكل من الميت الآن؟ قال لا، شريطة أن يتمكن من الوصول إليها، لا نوصل لحالة الضرورة، مثل حالة الرخصة أخي، لما نكون نحن في سفر، حينما نكون في السفر، نحن وصلنا جايين من العمرة، وصلنا إلى الحدود، ونحن الآن دخل علينا وقت الظهر، صلينا الظهر ركعتين، الآن الواجب علي هو أن أصلي ركعتين، ويجوز لي أن أجمع العصر إلى الظهر، أنا الآن في حالة شرعية، تبيح لي هذا. لو أنني دخلت إلى المدينة ما يجوز لي أن أصلي لا الظهر ركعتين ولا يجوز لي أن أجمع معها العصر، لأني الآن مقيم ولست مسافر. أما لو أنني صليت في الحدود يجوز لي أن أصلي الظهر ركعتين وأن أجمع إليها العصر ركعتين، لأني أنا أتعامل في زمن الرخصة، أنا في زمن الرخصة. وكذلك الإنسان الذي يحتاج وصل لحاجة الضرورة، وصل لحاله مو على حاجة الضرورة، الآن إذا ما كنت يموت فورا، طبعا ما في إنسان في الدنيا يوصل لهذا، يعني لكن ما في، لكن وصل لحاجة الضرورة انتهى، عرف نفسه أنه أشرف على الهلاك، لكن لو وصلت أيضا 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة ساعة يصل إلى المدينة، وباستطاعته أن يصبر، باستطاعته أن يصبر، إذا توقع حلالا قريبا، إذا توقع حلالا قد إيش يعمل؟ قال هذا ما دام وصل لحالة الضرورة يجوز له أن يأكل فقط ما يسد الرمق، يأكل قطعة صغيرة حيث أنه يبقي على حياته، يبقي على مهجته، عنده شراب نجس، شراب نجس يشرب منه القطرة التي تبقي على حياته، يشرب القطرة التي تبقي على حياته لأنه في حالة الضرورة، ولا يزيد على هذا، ولا يزيد على هذا، فإذا زاد على هذا فقد ارتكب المحرم. قال فإن توقع حلالا قريبا لم يجد قطعا غير سد الرمق من دفاع في حالة ضرورة، في حالة ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فيجوز لك أن تستعمل الذي يبقي على حياتك حتى 5 دقائق أو 10 دقائق تصل بها إلى المدينة. طبعا هذا مثال الأمر لا ينضبط كما ذكرت لكم بالدقيقة والدقيقتين، ما في إنسان والله بعد ثانية سيموت، أشرف على الموت ولا لا. طيب فإن توقع حلالا قريبا لم يجد غير سد الرمق، وإلا ما توقع حلالا قريبا، حلال القريب ما هو متوقع؟ احتمال، احتمال أن يصل لكن ما هو متوقع، احتمال قائم لكن ما في توقع، ماذا يعمل؟ هل يأكل بقدر سد الرمق أم يزيد عليه؟ قال وإلا ففي قول يشبع، يأكل حتى يشبع، هذا قول أي يجوز له ذلك لإطلاق قوله تعالى فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. والأظهر هذا القول موجود، والأظهر قال والأظهر أيضا أنه لا يجوز له أن يأكل إلا ما يسد به رمقه، إلا ما يسد به رمقه، لأنه نحن أجزنا لك حتى لا تموت، جزى لك حتى لا تموت. وبناء على هذا فإنك تأكل ما يبقي على حياتك، ما يبقي رمق يعني الروح، بقية الروح، فتأكل ما يبقي على حياتك. فإذا كانت تكفي اللقمة ما يأكل اللقمتين، وإذا كانت تكفيه الشربة الواحدة فلا يشرب شربتين، تكفيه الواحدة، وهكذا على هذا القياس فقط. نعم. قال وإلا ففي قول يشبع والأظهر سد الرمق إلا أن يخاف تلفا أو حدوث مرض أو زيادته، إن اقتصر على سد الرمق فتباح له الزيادة، يعني يرجع الأمر إلى أنه ما زال في حالة الضرورة، ما زال في حالتي، فإذا اندفعت الضرورة عند ذلك ما يجوز له أن يأكل. طيب، أكل ما يسد رمقه، أكل وتوقع الحلال لكنه ليس يقينيا، أكل من الميتة، هل يجوز أن يتزود منها؟ ما يأكل يتزود؟ قال نعم يجوز أن يتزود منها، ما يأكل يصطحبها معه، فإذا وجد الحلال أكله، وإذا لم يجد الحلال فإنه يستعمل هذه الميتة. قال يجوز له التزود من المحرمات ولو رجى الوصول إلى الحلال، ويبدأ وجوبا بلقمة حلال غفر بها، وصل لمكان وجد في لقمة واحدة من الحلال والباقي ميتة، قال يأكل لقمة الحلال وبعد ذلك يتمم بالميتة فيما يسد الرمق، للقاعدة الفقهية العامة الميسور لا يسقط بالمعسور، ما دام تيسر عندك حلال فيجب عليك أن تستعمله. نعم. طيب، هل يجوز له، ما وجد ميتة من الحيوانات، وجد آدميا ميتا، وجد آدميا ميتا، هل يجوز له أكله؟ قد يجوز له أكله، ميت انتهى، ميت الآن يحرق يسلب، فأيهما أولى؟ الحفاظ على الميت الذي سيفنى والحفاظ على الحياة الإنسانية، الحفاظ على الحي أولى من الحفاظ على الميت، يعني حرمة الحي أعظم من حرمة الميت فيما إذا ترددنا ما بين الاثنين، فيجوز له أن يأكل من الميت. نعم. قال ولو كان وجد إنسان مهدر الدم، مهدر كحربية مثلا، حربي مذمي حربي، والحربي استعفوا معنى الحربي طبعا المحارب، هذا سيقتل على كل الأحوال، حكمه حكم الميت، لو قتله ليأكل منه هذا أيضا جائز، أما الذمي والمستأمن والمستأمن فلا يجوز له هذا. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال الصبي الحربي لا يجوز قتله من أجل هذا، إمام النووي رحمه الله تعالى استدرك على الإمام الرافعي أيضا في هذه المسألة، قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل، لأن هذا مهدر الدم حكمه حكم الميت، فالإمام الرافعي قال ما يجوز قتلهما، الإمام الرافعي قاسهما يعني على أنه غير مكلف، أنه غير مكلف، كما لو أننا دخلنا إلى بلاده وجدنا صبيا وامرأة فإننا لا نقتلهما، الإمام قال ما دام حربي، ما دمت قد سميته حربيا معنى ذلك أنه يجوز قتله. نعم. حالة ثانية من حالات الضرورة، لو وجد طعام غائب وهو مضطر، لكن إنسان صاحب الطعام غير موجود، طعام غائب هو مضطر لكن صاحب الطعام غير موجود، ماذا يعمل؟ هل ينتظر حتى يأتي؟ ربما يهلك حتى يأتي صاحب الطعام. قال يجوز له أن يأكل ويجب عليه أن يدفع الثمن في كل الأحوال، حالة الضرورة تبيح لك المحظور لكنها لا تسقط حق الآدمي. نعم. فقال لو وجد مضطر طعام غائب أكل وغريبة يجب عليه أن يدفع قيمة ما أكل، إما القيمة في المتقوم وإما المثل في المثل، إذا كان الطعام الذي أكله له مثل فيدفع مثله، وإذا كان الطعام ليس له مثل وإنما له قيمة فيدفع قيمته، إلا إذا اصطلح مع صاحب الطعام قال له ما أريد ثمنا هذا له ما يشاء. نحن نتكلم في القوانين العامة، قوانين قضائية، يدفع المثل في المثل والقيمة في المتقوم. فوجد طعام صاحب الطعام حاضر، الرجل مضطر وصاحب الطعام حاضر، لكن صاحب الطعام أيضا مضطر، لكن صاحب الطعام أيضا مضطر، هل يجب عليه بذله؟ قال ما يجب عليه بذله إذا كان لا ما عنده شيء يفضل عنه، الموجود عنده يكفيه فقط للحفاظ على حياته، هل يجب عليه أن يبذله للمضطر؟ قد قال لا، ما يجب عليه بذله إلا إذا كان هناك فاضل، إذا هناك فضل عنده فضل يجب عليه بذله، ما عنده فضل هو أولى من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. نعم، لكنه هل يجوز له أن يؤثر عليه أخاه المضطر؟ قال نعم، هذا من محاسن الإسلام، من محاسن إسلام المرء، من قوة إيمانه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة، لا مانع أن يؤثر غيره على نفسه، شريطة أن يكون مسلما، لا مانع أن يؤثر مسلما آخر على نفسه ولو كان مضطرا، قال خذ كله أنت، خذ هو كله أنت ولو أودى به إلى ذلك لا مانع من هذا. قال فإن آثر مسلما جاز. نعم، أول حالة ثالثة، وجد طعام إنسان حاضر لكنه غير مضطر، حالة أولى غائب، حالة ثانية حاضر مضطر، الحالة الثالثة وجد طعام حاضر لكنه غير مضطر، قال لزمه لزم الحاضر أن يبذل الطعام للمضطر، يجب عليه أن يبذل الطعام للمضطر، يبذل بدون مقابل؟ لا، يجب عليه يبذله لكن لا بد من المقابل، سواء كان نقدا أو كان في الذمة، ما عنده مال المضطر يجب عليه أن يطعمه ويستقر الثمن في ذمة المضطر الذي أكل، فقط للمسلم قال لا، يجب عليه إطعام مضطر مسلم أو ذمي أو ذي روح معصوم، يعني الحيوانات التي ما أمرنا بقتلها يجب عليه أن يبذلها، فإذا وجد المضطر صاحب الطعام حاضرا وكان غير مضطر فإنه يجب على صاحب الطعام الحاضر أن يبذله للمسلم أو للذمي. نعم، قال هنا تنبيه، ويجب طعام البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا لغير صاحب الطعام، هذا بالروح المعصوم بخلاف غير المحترمة كالكلب العقور، هذا نحن مأمرون بقتله فما يجب عليه إطعامه، لكن الحيوان المعصوم الذي لم يؤمر بقتله الحيوان المحترم يجب علينا أن نطعمه. نعم، وإن كان الطعام ملكا لغير صاحب الطعام. نعم، قال ولو كان للإنسان كلب مباح المنفعة، جائع وشاة لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب، لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب، هذه محاسن الإسلام المغمورة التي لا يعرفها الناس اليوم، فأين أصحاب الرفق بالحيوان؟ هذا هو الرفق بالحيوانات، يجب عليه أن يطعم الحيوان، يجب عليه أن يطعم الكلب بذبح الشاة، يذبح الشاة أو يطعم كلبه، ولكن الذين يزعمون الحضارة اليوم أبوه وأمه يموتان ولا يطعمهما، بحثوا عن الرفق بالحيوان وتركوا الرفق بالإنسان، أباحوا إذلال الإنسان واستعباده وقتله. نعم، قال فإن امتنع صاحب الطعام حاضر ليس مضطرا، ليس مضطرا امتنع، قال ما أطعمه، قال فله قهره على أخذه، يقهر على أخذ المال ويقاتله ولو وصل لدرجة قتله، يكون هو المعتدي، يكون هو تبتلي حاجة من الطعام لابد أن تبذله، وبمقابل ما يبذله بدون مقابل يبذله بمقابل. نعم، قال يجب عليه أن يبذله، فإذا لم يبذله للمضطر جاز له قتاله كقتال الطائر، يعني يدفعه بالأخف، فالأخف ما دفع بالأخف يلجأ إلى الطريق الأشد الأشد الأشد ولو وصل لدرجة قتله وإن قتله. طيب يلزمه بدون مقابل؟ قال لا، وإنما يلزمه بعوض ناجز من حضر، فلوس معه يدفعها الآن، وإلا فبنسيئة، يعني يجب عليه أن يدفعه للمضطر ولو كان الثمن مؤجلا. فلو أطعمه ولم يذكر عوضه صاحب الطعام الحاضر، جاء إليه المضطر فأطعمه لكن ما ذكر له الثمن، قال فضل كل أكل ذا، قال ما يجب عليه، ما ذكر له عوض، عوض يجب حينما يذكر، فإذا أطعمه ولم يذكر له عوضا قال فلا عوضا. قال ولو وجد مضطرا ميتة وطعام غيره، ميتة وطعام غيره، هذه صورة جديدة، وجد ميتة